آمن وصحبه وفي كتاب الله معكم. فالعلاقات بين الناس في الدنيا على درجاتنا ولها مراتب، وقد تكون العلاقة بين زوجين فلان من الناس علاقة صحبة صحبي صحبي سكر مع بعض مع بعض، وقد تكون علاقة صلاة إذا تطورت العلاقة إلى صديق يعني علاقة أشد من صحبة صحبة، وقد تقوى هذه العلاقة فتصبح علاقة محبة حبا محبية. اوعى اوعى انت اوعى تيجي تسير فاذا قويت العلاقه لدرجه كبيره كانت هذه هي الخله فلان خليل لينا، ان كانت هذه المرتبه يعني لا تتاح كثيرا بل ربما يعني ان كنا بعدم وجودها فهذا القول غير بعيد. يعني اكبر صحبه وصداقه ومحبه ويعني يمكن ان يقال وخله حصلت في التاريخ لا سيما في تاريخ هذه الامه كانت بين من ومن؟ جزاكم الله خير، بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابي بكر. ومع ذلك في اخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام بعد قال ان عبدا خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين زمره الحياه الدنيا فاختار ما عنده، فقال ابو بكر فديناك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله ويبكي ابو بكر. طبعا وصلت رساله سيدنا ابو بكر قال فدعوت الصحابه اظن راوي الحديث سيدنا ابو سعيد الخدري في الصحيح قال فعجبنا لما يبكي ابو بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله بعدها في نفس المسجد ان امن الناس علي بمال بصحبته وماله ابو بكر، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم عليه الصلاه والسلام خليل الرحمن. يعني لم يبق في قلبه مكان لاحد كائنا من كان يمكن ان يصل الى ما وصل اليه حبه لربه تبارك وتعالى ما شاء الله. ومع هذا تعالى لايه جزء اليوم جزء 25 من كتاب الله عز وجل يتحدث الله تبارك وتعالى عن مقام الخلة إن وجدت بين الناس وأنها تنقلب إلى عداوة إلا أن تكون بين المؤمنين. قال الله تعالى الأخلاء قال فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض إلا المختلين جعلني الله وإياكم والمسلمين منهم. انظر كل ما بين الناس من علاقات يوم القيامة على غير دين الله تبارك وتعالى فإنها تنقلب على تنقلب إلى عداوة على أصحابها. ولذلك اللي كان بيقول لك فلان يا فلان ده اخذ ما اعرفش من فين وفلان ده اخلع ثوبي وصبوحياه والكلام ده اذا لم تكن العلاقه على اساس الحب في الله والتآخي على طاعه الله ياخذ كل واحد منهما بيد اخيه الى طريق الله هي علاقة لا فائدة منها بل يجب أن يكون لا فائدة منها فقط بل تنقلب إلى عداوة والكل يلقي بالتهم على غيره يريد أن ينجو بنفسه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طبعا الأخلاء جمع خليل، الخليل هو الحبيب الذي تخللت محبته القلب يعني وصل لدرجة خلاص يعني ان تذكرون في قصه الهجره والحديث يعني فتكون فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استراح تحت صخره قام ابو بكر الى ماء فبرده قيل الى لبن، وجعل صلى النائم، وابو بكر يقضي وقته كان اولى به من الراحه، ومع ذلك يقضيه في ان يبرد شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربه. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه هذا الشراب فشرب. في وقت ان سيدنا ابا بكر قال فشرب رسول الله حتى حتى ارتويت انا. النبي شرب ولا شرب؟ بنشوف المحبه الحقيقيه اللي حصلت هنا تنقلب هذه المحبه اذا لم تكن على اساس منهج الله الى عداوه. شوف شوف المحبه في الدنيا ارسل يديك منها ان لم تكن لله، فانها ان كانت لله كانت دليلا على قوه الايمان او فاوعر الايمان الحب لله والحب لله. هذه المحبه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، حديث صحيح الحديث ابي موسى رضي الله عنه، انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولهفه الطيب. انت من الجليس الصالح يا الله يرضى عنه لله، يعني نلتقي دوما على القاعة بتاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضبط الدرس خلص، قال حامل المسك إما أن يحطيك إلى هنا أبلك يوم إيه يمسك كده في سديك هنا لهنا وهنا لهنا وهنا لهنا وأنا بقول لأخواننا أخوان يخطر بنا، يعني تجد الواحد اعرض عليه العطور كتير وما يناسبك قد لا يناسب غيره. الناس عندها حساسية وتتكلم يعني اعرض عليه ان شاء اطلع، انما تهجم عليه تفضل تدهنه وبعدين انا واحد بقى اسمع لك الكلمتين في عظمي والحاجه ما بحبش العطور لا ارحمونا والا تكفروا الصحوة عندك. فحامل المسك اما ان يحضيه، يعني يديه حاجه كده محبه ببلاش، واما ان تبتاع بالعمل. قول الله يا جميل واقف معايا والكرام بكذا واقف نعمل مصالح بقى مع بعض، وانت برضه تقدر عليه وانت عارف المصريين يعني وعارف معاك كده هتطلع عينه على بقيه الشعب. واقول لك الكرام ابو مثلا ب 5 ب 10 ب 12 ب 9 ب 9 لازم توصلها في الاخر ل 7 8 وتوقف اسباب مره وتبدا لك انك طلعت عينه وخدت منه بقى. في حامل المسك اما ان يحصيك واما ان تبتاع بالعمل، على الاقل لو زي حالاتي لا اعطيك ولا بيبيع، واما ان تجد منه ايه؟ يعني طيبك ونافخ الكير اما ان يحلق ثوبك او ان يحلق بدنك واما ان تجد منه ريحا خبيثا. فهنا الصديق الصالح لما يتعاطى معك يقول لك فين القاعه في الجامع الفلاني؟ يلا نروح بره. في جنازه ما اعرفش فين، تعالى صلي صلاه الفجر صحيح عليك على طول كده بايمان وتلاقي كلهم يقولوا يا رب شفعني فيه. هو الذي دلني على طريقه، هو الذي علمني كيف اقرا كتابه، هو الذي قال لي كذا، هو الذي علمني ان الصلاه لا تجوز بكذا، هو اللي عرفني ان الكف في الصلاه مكروه، هو الذي علمني ان العرف كده مفهوم. اذا هذه العلاقه التي تنفع الاخلاء، ما خد بالك ما تكتب المعارف والاصحاب ولا الاخلاء، يعني الصداقه مهما كانت اذا تكون الله فهي عداوه يوم القيامه تنقلب العداوه. الا ما تكتبش الا المؤمنين، الا المتقين، يعني الا من كانت اخوتهم على اساس طاعه الله بفعل الاوامر وترك النواهي ويتقوا. انما برضه صحبه كده يعني ايه؟ يعني انا اروح صلي خلاص انا هستناك صلي تعالى، حتى وان كان ده ممكن ولا مؤمن ده بيصلي في بيته لو صلي لا المتقون لا يتقي الله هنزل هنحط عليك بعد ما تصلي هنصلي سوا. يا عم والله انا اصلي السكينه هي في والله هو اللي صلى لا برضه بس يبقى يا جماعه 27 درجه وهكذا الا المتقين. ولذلك القران هنا ذكر لنا هذه السوره وذكر سوره من خله التي تنقلب الى عداوه. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ليه؟ تندم ليه؟ اي قد اضللني عن الحزن بعد ان جاءني، كنت انا هبدا استقيم دون النبي عن تعالى العمر السبت. انا عندي صبر كذا، انا عندي ما اعرفش شم ايه، انا عندي ايه، وهكذا. وكان الشيطان للانسان قبل. هل الآية كلها سبب الفتور؟ يقول العلماء إن أبي بن خلف وكان مفتي وتجار مكة كان له صاحب. أبي بن خلف كان له صاحب مفتي وتجار مكة هو أبي. كان ليه صاحب له عقبة بن أم عيط عرفه. فعقبة بن أم عيط دعا الناس إلى الطعام. صاحبه مسافر. فعلوا وعنده ودعا الناس إلى الطعام. حضروا وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عن أي فرصة أن تدعوه إلى الله عز وجل، وقال إن لو آمن عقبة لكن معاه إيمانه أسهل. فقال يا عقبة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم لما تدبر الطعام عقبة طبعا كيف عيب عن العرب الواحد يقول عن الأكل ما يقولش. قال ما لك يا محمد، ما لك كثف ذلك عن الطعام؟ قال يا عقبة لا آكل طعامك حتى أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل بس يبقى سكت وقال له لا. فشهد الشهادة الحمد. طبعا وشيء في مكة كان على مرحى المسمع يزيد عقبة أصلا صاحبه مسافر في الدار لما جه أبي بن خلف قالوا له الحق. سمعت بقى آخر خبر إيه؟ قالوا له عقبة صاحبه صدق وتبع محمد على دينه بلا من وراه ازاي. فأتاه وقال يا عقبة أصبت؟ قال أصبت يا عقبة. قال وجهي على وجه الحرارة حتى تأتي محمدا فتمسك في وجهي. كيف بوش محمد؟ فخيب على أي زمن على عمرك خيب. الرجل بقى إيه بين خيارين يعمل إيه؟ محمد ولا ولا صاحب أبي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل، فأنزل الله الآية وهي عامة في كل صحبة كانت قائمة على أساس الصد عن سبيل الله عز وجل. ولذلك شوف الإنسان يوم القيامة يود المجرم لو يفتدي. شوف ربنا سماه مجرم وحايس حايس كده يود المجرم يوم القيامة الإنسان بذنوبه بقى فاهم بقى جبال بقى ذنوبه. عاوز الجنة لها تمن، عبادة الله عز وجل وطاعته ما عنديش. خلاص ذنوبك دي تعمل في ايه؟ حد يشتغل عنك، مين اللي يشتغل عنك؟ قول روح قول طيب يا رب. خد يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه. انت اولادك فداء بيه. بالله عليك اولادك يا ظالم. وبعدين طب ما ينفعش. طب كمان خد ام العيال وصاحبه. طب لا ما يكفيش ما ينفعش. طب خذ اخوتي. طب خذ الاب والام. طب خذ القبيله وفصيلته التي تقويه. ما ينفعش اي حاجه. طب ومن في الارض جميعا. طب خذ الارض كل من في الارض ولا تجيبي قلبي. مجرم خسيس عايش بنفسه انام. وانت ليه؟ اما أتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم من منهج الله؟ أما كان لك صاحب صالح يقودك إلى طريق الله عز وجل؟ ولذلك كثر من الصحب الصالح سينفعك الله بهم. خليني أنا أقله أما يقال واحد صاحب صالح زي ابن هل أقل إلا ينتفعوا مني بشيء مش سأنتفعوا أنا بصحبته؟ هياخذوني لطريق الله في الدنيا ثم يشفعون لي يوم القيامة وأشفع لهم فينفع الله بعضنا ببعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التحاب في الله فاجتمعوا على طاعته وتفرقوا عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بصحبتنا فيه، أن ينفعنا بقوتنا فيه وبصحبتنا في دينه. إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.